ألقاك غدا في المسجد الأقصى نصلي ساعة العصر. نداء واحد لله يجمعهم من الأقصى، نداء واحد لله يدفعهم إلى الأقصى، بلا خوف ولا حذر. وهل يخشى لقاء الموت من ثاروا؟ وكل قلوبهم عزم وإيمان وإصرار، وفي أعماقهم صوت ينادي نحن أحرار. لنا مثل الورى في العيش آمال وأوطار، بين أكفنا خيل وطوفان من الحجر. لبيك يا أقصى فهذا يومنا، لبيك يا أقصى فهذا يومنا. علينا بالحجارة نثأر مثل المدافع والمدى بركانا، عهدا علينا بالحجارة نثأر مثل المدافع والمدى بركانا. خيت شيخ الجهاد فكلنا نهو الجهاد وإننا ماضونا، نهو الجهاد وإننا ماضونا. للأقصى وغزة تشهد أن الفدا باق لنا عنوانا، بالقدس للأقصى وغزة تشهد أن الفدا باق لنا عنوانا. عبد العزيز وقبله ياسينا فتوى لهم ألفا من الصيونا، فتوى لهم ألفا من الصيونا. لبيك لبيك لبيك ما كبروا باسم العلي فنصرنا قد حان.